نلتقي الآن بفضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي حيث يرتل علينا آيات من كتاب الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما ومن رحمتي جعل لكم